ثم قال صلى الله عليه وسلم وعرشه على الماء، يعني والحال أن عرشه على الماء، فدل هذا الحديث على أن العرش سابق في الخلق، لأن الكتابة كانت والعرش على الماء، والقلم منذ أن خلقه الله تعالى أمر بالكتابة. ودل عليه أيضا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله، سبحانه وبحمده، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم قال وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء. فدل هذا على سبق خلق العرش على القلم، وهو قول المحققين من أهل العلم. فما الجواب عن حديث عبادة؟ الجواب عن حديث عبادة بواحد من وجهين، إما أن يقال إن الأولية هنا نسبية، يعني في ما عدا العرش من المخلوقات، وبهذا تجتمع الأدلة، وإما أن يقال إن الخبر ليس عن أولية الخلق، إنما عن أنه أول خلق القلم، أي الزمن الأول الذي خلق فيه القلم أمر فيه بالكتابة، فيكون الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني الزمن الأول الذي خلق فيه القلم قيل له اكتب، وليس المقصود الخبر عن أولية خلق القلم، إنما عن أن الكتابة أمر بها في أول وقت وزمان خلق القلم، فلا يكون ثمة تعارض، وكلا الوجهين يصلح في الجواب عن الحديث، ويلتئم به ما دلت عليه الحديث الأخرى. قوله صلى الله عليه وسلم وجعل آدم آخر المخلوقات، وفي ذلك حكم. كيف جعل آدم في آخر المخلوقات؟ أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ابتداء من يوم الأحد، وكان خلق آدم يوم الجمعة. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وهو آخر أيام الخلق، إذ إن الله تعالى فرغ من الخلق سبحانه وبحمده الجمعة، فكان كما قال المؤلف وجعل آدم آخر المخلوقات. ثم بعد أن ذكر الأولية والآخرية في الخلق قال وفي ذلك حكم، ذكر هذه الحكم وهي حكم مستنبطة، أحدها تمهيد الدار قبل الساكن، وجهه أن آدم خلق له ما في السماوات والأرض، سخر الله له ما في السماوات والأرض، فكان مقتضى الحكمة أن يتأخر خلق الإنسان عن خلق ما من أجله خلق، أي ما الخلق الذي خلق لأجل الإنسان يتقدم، حتى إذا خلق الإنسان كان ما هيئ له وما من أجله خلق قد وجد. الثانية أنه الغاية التي خلق لأجلها ما سواه من السماوات والشمس والقمر والبر والبحر، وهذا قريب من الأول. الثالثة أن أحذق الصناع يختم عمله بأحسنه وغايته كما يبدأه بأساسه ومبادئه، وخلق الإنسان أكمل الخلق كما قال الله تعالى والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال تعالى ونفس وما سواها، وقال تعالى وصوركم فأحسن صوركم، فالله تعالى خلق الإنسان على أكمل ما يكون من حيث خلقه ومن حيث تفضيله، دل عليه قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا لا يعني أنه أكبر الخلق، بل أكبر الخلق كما قال الله تعالى: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أكبر يعني من حيث الإعجاز ومن حيث المقارنة بين عظم الخلق وخلق الإنسان. فخلق الإنسان ضئيل بالنظر إلى خلق السماوات والأرض. ثم قال الرابع أن النفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائما، ولهذا قال موسى للسحرة: ألقوا ما أنتم ملقون، تطلعا إلى ماذا؟ إلى وعد الله له بالظهور على أعدائه. قال: فلما رأى الناس فعلهم تطلعوا إلى ما يأتي بعده، وهو ما يكون من حال موسى مع هؤلاء السحرة. الخامسة أن الله سبحانه أخر أفضل الكتب والأنبياء والأمم إلى آخر الزمان. السادسة أنه سبحانه جمع ما فرقه في العالم في آدم، فهو العالم الصغير وفيه ما فيه من العالم الكبير. وهذا يرجع إلى الوجه الثالث. السابع أنه خلاصة الوجود وثمرة، فناسب أن يكون خلقه بعد الموجودات، وهذا يرجع إلى بعض ما تقدم. وابن القيم رحمه الله أحيانا في عده للأوجه، سواء في الاستدلالات أو في الحكم أو في أوجه الترجيح، قد يذكر وجها يشمله ما تقدم وما سبق، لكنه قد يفارقه ببعض المفارقة فيذكره تخصيصا من باب ذكر الخاص بعد العام. فذكر الخاص بعد العام نوع من التنبيه على الخصوصية التي تضمنها هذا الوجه أو تضمنها ذلك الدليل. الثامنة أن من كرامته على خالقه أن هيأ له مصالحه وحوائجه وآلات معيشته وأسباب حياته، فما رفع رأسه إلا وذاك كله حاضر عتيد. وهذا قريب من الوجه الأول والثاني، لكنه ألمح هنا إلى أن ذلك على وجه الإكرام لبني آدم. التاسعة أنه سبحانه أراد أن يظهر شرفه وفضله على سائر المخلوقات، فقدمها عليه في الخلق، ولهذا قالت الملائكة: ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا. العاشرة أنه سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان، فإن القلم آلة العلم والإنسان هو العالم، فقدم وجود آلة التعلم على المتعلم، وهذا يرجع إلى بعض الأوجه المتقدمة. نعم، وتأمل كيف قال رحمه الله: وتأمل كيف كتب سبحانه عذر آدم قبل هبوطه إلى الأرض، ونبه الملائكة على فضله وشرفه، ونوه باسمه قبل إيجاده بقوله: إني جاعل في الأرض خليفة. وتأمل كيف وسمه بالخلافة، وتلك ولاية له قبل وجوده، وأقام عذره قبل الهبوط بقوله: في الأرض. والمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته، فلما صوره ألقاه على باب الجنة 40 سنة، لأن دأب المحب الوقوف على باب الحبيب، رمى به في طريق ذل لم يكن شيئا لئلا يعجب يوم اسجده. وكان إبليس يمر على جسده فيعجب منه ويقول: لأمر قد خلقت، ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول: لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك. ولم يعلم أن هلاكه على يده. رأى طينا مجموعا فاحتقره، فلما صور الطين صورة دب فيه داء الحسد، فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد. فلما بسط له بساط العز عرضت عليه المخلوقات، فاستحضر مدعي ونحن نسبح إلى حاكم أنبؤوني، وقد أخفى الوكيل عنه بينة وعلم، فنكسوا رؤوس الدعاوى على صدور الإقرار، فقام منادي التفضيل في أندية الملائكة ينادي اسجدوا، فتطهروا من حدث دعوى ونحن بماء العذر في آنية لا علم لنا، فسجدوا على طهارة التسليم. وقام إبليس ناحية لم يسجد لأنه خبث وقد تلون بنجاسة الاعتراض، وما كانت نجاسته تتلافى بالتطهير لأنها عينية. فلما تم كمال آدم قيل لابد من خال جمال على وجه اسجدوا، فجرى القدر بالذنب ليتبين أثر العبودية في الذل. يقول رحمه الله: تأمل كيف كتب سبحانه عذر آدم قبل هبوطه إلى الأرض، ونبه الملائكة إلى فعل فضله وشرفه، ونوه باسمه قبل إيجاده، حيث قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. وهذه منزلة سامية ومكانة رفيعة. قال: وتأمل كيف وسمه بالخلافة، وتلك ولاية له قبل وجوده، وهذا لشرفه واصطفاء الله تعالى له. وأقام عذره قبل الهبوط بقوله في الأرض، أي أن ذلك جار بتقديره، والمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته. قال: فلما صوره على باب الجنة 40 سنة، لأنه دأب المحب، وهذا إشارة إلى ما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله تعالى آدم في الجنة، قوله في باب الجنة من أخبار، يبدو أنه من الأخبار التي وردت في غير رواية الصحيح، لأن رواية الصحيح أنه صوره في الجنة. لما صور الله تعالى آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، ولم يحدد ذلك ب40 سنة ولا بغيرها. فجعل الشيطان، جعل إبليس يطيف به، أي يدور حوله، وقوله إنه يدخل من فيه ويخرج من دبره، ما جاءت بذلك رواية الصحيح، إنما يطيف به أي يدور حوله. فلما رآه أجوف، له جوف، عرف أنه لا يتمالك، أي أنه لا يقوى على مقابلته ومصادمته ومقاومة ما يزينه من الشهوات. هذا معنى قوله عرف أنه لا يتمالك، أي أنه لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات. وقيل لا يتمالك يعني لا يقوى على دفع الوساوس، وقيل لا يتمالك أي من أن ينفعل ويغضب. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه المعاني جميعها متقاربة، فهو لا يتمالك في صبره عن الشهوات، لا يتمالك في دفع الوساوس، لا يتمالك في الغضب. وهذا طبعا باعتبار جنس الإنسان لا باعتبار الأفراد، فمن كمله الله بالصالحات وخصال الإيمان وقاه كل هذا فكان متمالكا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فعباد الله وأصفياؤه محفوظون عن أن يتسلط عليهم الشيطان، بل لو وقع منهم ما وقع من زلل أو خطأ تنبهوا وتذكروا وعاودوا الطريق، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم. وما ذكره بعد ذلك رحمه الله من تلمس الحكم في الإخبار بخلق آدم، إخبار من جهة إخبار الله تعالى بخلق آدم وما رد به الملائكة وما كان في نهاية الأمر من الأمر بالسجود، كله يعني مما يتلمح فيه تلك المعاني التي ذكرها رحمه الله يا آدم. قال رحمه الله: يا آدم لو عفى لك عن تلك اللقمة لقال الحاسدون، ولا لو عفى يا شيخ، قال يا آدم لو عفا لك عن تلك اللقمة لقال الحاسدون كيف فضل ذو شره لم يصبر على شجرة، لولا نزولك ما تصاعدت صعداء الأنفاس، ولا نزلت رسائل هل من سائل، ولا فاحت روائح ولا خلوف فم الصائم، فتبين حينئذ أن ذلك التناول لم يكن عن شره. يا آدم ضحكك في الجنة لك، وبكاؤك في دار التكليف لنا، ما ضر من كسره عزي إذا جبره فضلي، إنما تليق خلعة العز ببدن الانكسار، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. ما زالت تلك الأكلة، يعني هذا كله إشارة إلى أن ما يجريه الله تعالى، ما أجراه الله تعالى على آدم من الأقضية والأقدار وعلى جنس بني آدم بعد ذلك له فيه حكمة بالغة، وإن بدا ما فيه من الألم فإن الله تعالى يظهر من ذلك الحال، يظهر من تلك الأقدار ما يكون به تبين الأحوال، فيميز الله الخبيث من الطيب، فالله تعالى يرى انكسار العبد وذله، فيكون ذلك موجبا لعظيم فضله وعطائه. ولذلك إذا جرى على الإنسان ما يكره من أقدار الله في دينه أو في دنياه، في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في بلده، فليتلمح حكم الله تعالى في أقضيته وأقداره، فإن الله لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. نعم. قال: ما زالت تلك الأكلة تعاده حتى استولى دواؤه على أولاده، فأرسل إليهم اللطيف الخبير الداء على أيدي أطباء الوجود، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فحماهم الطبيب بالمناهي، وحفظ القوة بالأوامر، واستفرغ أخلاطهم الرديئة بالتوبة، فجاءت العافية من كل ناحية. فيا من ضيع القوة ولم يحفظها، وخلط في مرضه وما احتوى، ولا صبر على مرارة الاستفراغ، لا تنكر قرب الهلاك، فالداء متراما إلى الفساد، لو ساعد القدر فأعنت الطبيب على نفسك بالحمية من شهوة خسيسة، ظفرت بأنواع اللذات وأصناف المشتهيات، ولكن بخار الشهوة غطى عين البصيرة، فظننت أن الحزم بيع الوعد بالنقد، يعني بعد بيع الآجل بالآجل، بأن تدرك ما تشتهي وتتلذذ به في الدنيا في مقابل فوات ما وعدت به في الآخرة. يا لها بصيرة عمياء جزعت من صبر ساعة، واحتمل الذل الأبد، سافرت في طلب الدنيا وهي عنها زائلة، وقعدت عن السفر إلى الآخرة وهي إليها راحلة. إذا رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس ويبيع العظيم بالحقير فاعلم بأنه سفيه، لأن السفه وضع الشيء في غير موضعه، إذ السفه ضد الرشد، ومنه سمي من لا يحسن التدبير في المال سفيها كما قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ومثله ما هو أعظم، بأن يبيع الآخرة بالدنيا، يبيع الآخرة بالدنيا، فإن هذا من أعظم السفه. ولذلك قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي لم يصب الرشد في بيعها، فكل نفس، كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إما أن يبيع على الرحمن فيربح، وإما أن يبيع على الشيطان فيهلك ويخسر. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الرابحين الفائزين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.